رسائل. رسالة إلى الله. ربي، عادت إلي بقايا نفسي الضائعة بعد أن رددتني رداً جميلاً واستقبلت صباحاً جديداً مفعماً بالحيوية. استقبلته لمجرد أنه منحة منك، لك الحمد والشكر. شعرت برحيل اليأس والقنوط لتحل محلهما ابتسامة وتحط أحمالها على شفتي. ربي، غزا جسدي إحساس جميل تمكن مني واستقر في صدري، إنه الإيمان والثقة بك. ربي، أحس بنسمات إيمانية فتحت ذراعيها لتطوق عنقي وتلامس وجهي، فأسكب صمتي المختزن بعد أن سلمتك أمري، لأن رحمتك أكبر. ربي، الآن فقط لم يعد يهمني بشر ولا أحداث، كل ما يهمني هو عندما أجلس بين يديك وأنهل من بئر المغفرة التي لا تنضب. إنها لحظات تساوي عمري بأكمله، فهل أبخل عليك يا خالقي بها؟ ربي، أحبك وأنا متأكدة بأنك تعرف كم. رسالة إلى أمي. أمي، يا من طريق الجنة تحت قدميك، أمي، أيقنت بأنك ملاذي الآمن وحضن الدافئ. حظيت باللقب الذي لا يستطيع أحد قط أن ينتزعه منك. قاومت من أجلي بكل جسارة. أحاطني حنانك الذي اكتنف روحي كلها. أبعدت عني شبح الخوف الذي كان ينهش كياني شيئا فشيئا. أمي، أحس بكلماتك قد استقرت في جوفي حتى عجزت عن التعبير. إنها تكبل صوتي، تشل لساني. أعجز عن وصف محبتك التي أعطيتني إياها بلا حساب. انتشقت قلمي لأخط مشاعري التي لن أبوح بها لأحد إلاك. أمي، أعشق ذلك الحضن الذي ألقيت نفسي به، فشعرت بحرارة قلبك قد قرعت أجراس قلبي العليل بحبك. أمي، يا من دعاني صدرك للانتصار على الألم، لأردخه لطاعتي، لأضمد جرحي الذي رحل مع الأيام بدموع الأسى والخجل والخيبة. أمي، أعترف لك وأصدقك القول، إن كلماتي تتعثر بحضورك، تقف واجفة واجمة، فلولاك لما وهبني الله الحياة. رسالة إلى أبي. أبي، سمح لي القدر أخيراً أن أختلي بنفسي لأخط بضع كلمات كانت قد قابعة في كمين ذاكرتي. جلست بصحبة نفسي بعد أن اتخذت ركناً خاصاً من غرفتي وأنثر ما يجود به عقلي على ورقة منتظرة. أخطها لك يا أعز البشر، والذي اتخذك قلبي منزلاً لإقامة دائمة. أبي، يا من زرع حب الوطن في صدري لأستقي من قطراته الندية التي تتغلغل في داخلي فتمنحني صفاء ونقاء بلا حدود. أبي، يا من سلبني ذرات حزن أقلقت مهجتي وتهيأت لتنقض بشراسة على سنوات عمري فتقذفها إلى الزوال، إلا أنك نثرت حفنة فرح في جسد الميت ليعود إلى الحياة. أبي، يا من أغدق على دنياي سيولاً من الحنان والرأفة والعطاء لأنعم بالهدوء والطمأنينة. أبي، يا من عزف على أوتار قلبي سيمفونية الأمل ليلاً نهاراً ليبتسم لي الحظ دوماً. أبي، اعذرني إن قصرت يوماً معك. رسالة إلى كلماتي. في هذه اللحظة بالذات قررت كتابة رسالة التالية التي أصابتني في الوقت ذاته بذهول وحيرة. لمن أرسلها؟ خفق قلبي خفقات عدة لينبئني بأن أرسلها إلى كلمات الحاضرة الغائبة في رحلة حياتي، طويلة كانت أم قصيرة. كلماتي ألقيت بها همسات دافئة لتستقر في داخلي وتمنحني شعورا ممتعا قد تناثر في أروقة الماضي وقد افتقدته لساعات طويلة. كلماتي نفثت أنفاسك برائحتها الزكية لتتغلغل في صدري ولتلتف حول هامتي المرتعشة كلماتي. أصدل ستارك عن بقايا ذكريات أليمة بصورها الشاحبة الكئيبة والمقززة كلماتي. ظهرت إلى النور بعد أن كانت رهينة الظلام، فثارت على واقع لم تؤمن به يوماً كلماتي. أيمكن أن أطلب منك طلباً؟ دعي الماضي خلفك، أغرقيه في بحر التجاهل، تعلقي بأعمدة المستقبل المشرق، ثقي بأني سأكون هناك بانتظارك. رسالة إلى الحياة. عزيزتي الحياة، تمكنت من إعادتي إلى حضنك، إلى كنفك، بعد أن أخذ اليأس مني كل مأخذ. تمكنت من إعادتي لأبقى راسخة في ثناياك بعد أن قررت أن أعيشك بكل تفاصيلك، حلوك ومرك، خيرك وشرك، مؤقتك وأبديتك. إذ اشترعت كأسا مرا كالعلقم، أنقذتني بعد أن كدت أسقط في بئر الفراغ، وتغلغلت في عمق أسرارك، وسبحت في تيارك. عزيزتي الحياة، تمكنت من إعادتي إلى جادة الصواب بعد أن عانيت من سكرات الصمت ساعات طويلة، لتناغي كياني المنهار الذي عجزت عن ترميمه لسنوات، فقد غرز الملل براثنه في شراييني، وأفلح بالولوج إلى أغوار ذاتي، وأصابني بالصمم. لم أتمكن من سماع انفيال حكاياتها بصوتها العذب. جردتني من لحظات السعادة التي كنت أحتفظ بها إلى أن يحين إطلاقها إلى العلن. عزيزتي الحياة، أخيراً همست لي روحي بإلقاء نفسي في شباكك لتثنيني عن الرحيل بعد أن هيأتها لحزم الأمتعة والسفر بلا عودة، وهيأتها لعالم آخر، فقررت الانعتاق من سجني. عزيزتي الحياة، أنت فقط نافذتي إلى الأمل والحقيقة. رسالة إلى قلمي. لا، ولن أنسى أن أبعث في رسائلي المتتالية رسالة إلى من هو عزيز على قلبي ويربض فيه دوماً. إليك يا قلمي. قلمي، أعترف أن أشلاء المتناثرة تتجمع عندما ألمحك بقامتك القصيرة ورأسك المحدد إلى جانب ورقة لا تفارق وجودك أبداً. قلمي، استقبلت أهاتك المتقطعة ساعات طويلة في ليل دامس، وكم تفطر فؤادي هلعاً عندما وقع أنينك في أحشائي ليمزقني إرباً متناثرة. قلمي، عزلت البشر وهجرتهم لأكتفي بوجودك، تملأ حياتي وتستقر بين أصابعي بعد أن كاد يفترسني شبح الوحدة. قلمي، كما اعتدنا المكوث في غرفتي لنسر لبعضنا مكنونات لا يعلمها أحد سوانا، فأصبح هذا من طقوس اليومية. قلمي، دمت ملهمي ورفيقي الدائم في رحلة الحياة. رسالة إلى أحلامي. هجرني النسيان، ألقى بي في سراديب الذكريات، سلبني حريتي حتى كدت أذعن له، فتمكنت منه حين استوليت على سجنها. يتساءل بعضهم، من تكون؟ وكيف كللني الرضا بدخول سجنها لتحكم على نفسي مؤبداً؟ بعثت لها رسالة إلى من كانت السبب، أحلامي. قدمت إليك روحي على طبق من ذهب، تخليت عنها ببساطة ودون أن أحمل نفسي أي مشاعر لوداع مبتور. أحلامي، درجت إلى سجنك برفقة بسمة حيرت كثيرين، أما الأمل فرابض في خلدي دائما. أحلامي، أرجعت لي كياني الضائع الذي كان يبتعد عني يوما بعد يوم. أحلامي، أبعدت عني شبح أفكار أرهقت جروح قلبي لتلتئم ويعود فؤادي إلى الحياة. أحلامي، قبلك كنت أحس بأني لا أملك من حطام الدنيا مقدار قشة واحدة لتستند كلمات التائهة إليها. أحلامي، تغلغلت في مواطن ذات الرحبة التي تحوي جملاً وثيرة وناعمة، لامست واقع المر لتقلبه إلى نضارة جميلة. أحلامي، لم تطأ عتبتك رجل أحد سواي بالتأكيد، وأنت ملكي ولست ملكاً لأي شخص آخر. أحلامي، سلمتك زمام أموري فلا تجهضي أملي. أحلامي، ها أنا أرسلتك إلى السماء وأنا على يقين بأن الرب لن يخذلني أبدا. رسالة إلى إعاقتي. بعثت رسالتي هذه إلى إعاقتي لتكون آخر ما يغزل قلمي من أجلها، فقد أتاح لي الوقت ذلك ومنحني بضع دقائق من حياته. صال دمعي في عيني القانطتين وجال بريقه في مآقي الحيارة، سال مع سريان حكاياتي المؤلمة ومع ضحكاتي المستسلمة لقدر أعمى يحركها الجمر ويشعلها الحزن. طرق بابي ندم عميق فخزنته في ذاتي وأدركت قيمته. ألقى بداخلي بضع قطرات من ماء الحياة، بضع كلمات أنعشت فؤادي الميت وقد وشوشني بحروفه المبهمة أنني كنت على خطأ. إن الله قادر على كل شيء. ارتدت إلي روحي بعد مفارقتها وودعتني وداعا مبتورا. نعم أنت، إعاقتي التي قررت أن أراسلها بدون عنوان، رسالة قلبية مخضبة بألوان الفرح لأحطم تساؤلا عبر على شفاه الآخرين، رسالة شكر وعرفان إلى من استطاعت أن تدثرني بثوب الأمل وتلبسني زي المستقبل. لذا اقتنست فترة استراحتي لأسترق بعضا من دقائقها فأبعث لها كلمات شكر وعرفان. والآن ما رأيك؟ ألا تستحقين ذلك؟ سؤال استنكاري طبعاً.